بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. وترحيب خاص بإخواني الأفاضل الذين حضروا لأول مرة، أول مرة يدخلون الرحمة، يعني مسجد الرحمة، نسأل الله أن يجعله رحمة لكل من دخله، آمين. أقول لكم جزاكم الله خيرا أن لبيتم الدعوة من الإخوة والأخوات، ومهما بذلنا لنكافئكم على إحسانكم إلينا لما استطعنا. نسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم وجميع الحضور بهذا اللقاء وهذه الكلمات. وإني لغفار لمن تاب، دعوة للتغيير، خطوات على طريق السعادة. قبل أن نبدأ هذا اللقاء أسألكم هذا السؤال، فأقول: لماذا جئتم هذا اللقاء؟ ولماذا حضرتم هذا الدرس؟ وأنا أريد أن أسمع إجابات، لا أطلقه سؤالا هكذا فقط، ولكن أريد أن أوجه السؤال لبعض الحضور وأسأله: لماذا حضرت هذا اللقاء؟ ناخد كذا عينات. ليه حضرت يا أخي؟ ها علي، تغيير. ها فضل، لماذا حضرت؟ أيوة أنت تفضل. ها لسه هتفكر. ها محمد، ليه حضرت؟ عايزين نتغير. ليه حضرت؟ اوعى تزعل، بس انا مش عايز حد يزعل، انتوا حبايبي. ها ليه حضرت؟ قالوا ان درس جامد ان شاء الله، يا رب يكون درس مقبول خالص لوجه الله. ها اتفضل. ماشي، ما ده عام في كله، انا نفسي اسمع اجابه اللي انا عايزها. اتفضل. اصلاح القلوب، اتفضل. بس احنا حضرنا عشان عايزين نتوب، ما هي المشكله انت تبقى عارف جاي ليه، يعني حدد الهدف، لان تحديد الهدف هيسهل الوصول. لو انسان طلع من بيته مش عارف هو رايح فين، ايه اللي هيحصل؟ كل الطرق هتوصل، صح؟ ما انتش فاهم، هو طلع من البيت مش عارف هو رايح فين، يبقى كل الطرق هتوصله لايه؟ اللي مش عارفه، واخد بالك؟ فنفس الكلام انت لو حضرت الدرس ومحدد هدفك من البداية هيسهل عليك الانتفاع بالدرس. عشان كده انا تعمدت ان انا اسأل، وده طبعا مش احراج ولا حاجة، والله ده حب في الله سبحانه وتعالى عشان نوصل للهدف بسهولة. حضرنا الليلة لكلمة واحدة، لنتوب. طب ايه تاني؟ بس في حاجة تانية؟ لا فيش حاجة تانية. طب هتقول ماشي حضرنا عشان نتوب، ممكن يكون واحد قاعد معنا ما بيصليش، أول مرة يخش مسجد، أو بيصلي شوية ويبطل شوية، ماشي ده يتوب. طب المشايخ اللي حاضرين جايين ليه؟ ها يجددوا التوبة. هل المشايخ برضو ليهم توبة ولا ملهمش؟ يعني الإخوة الملتزمين اللي حاضرين، في إخوة قاعدين معاكم ما شاء الله خلصوا القرآن كاملا وماشيين في القراءات العشرة بفضل الله تعالى، وإخوة على حظ من طلب العلم كبير بفضل الله تعالى، وبقالهم سنين وأعوام في طريق الالتزام، هل الحديث أيضا يتوجه إليهم أم لا؟ اسمعوا معي إجابة هذا السؤال في قوله تعالى: يقول ربي، وأحق القول قول ربي، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كمل لنكونن من الخاسرين. ده مين اللي قال الكلام ده؟ سيدنا مين؟ سيدنا آدم، يعني نبي؟ نبي. تاب ولا ما تابش؟ تاب. وقال عن آخر: ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ده مين؟ سيدنا نوح. نبي برضو؟ نبي. محتاج للتوبة؟ محتاج. وقال تعالى ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وإيه وتب علينا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. مين ومين؟ سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل. وقال تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، سيدنا يونس. وقال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، عن مين؟ سيدنا موسى عليه السلام. وقال تعالى لخاتمهم صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فإيه؟ فسبح بحمد ربك وإيه؟ وقف بقى مع دي واستغفر إنه كان توابا. هذه السورة آخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فيها إيه؟ فيها إعلام بانتهاء أجل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يأمره الله عز وجل بالتوبة والاستغفار. كل الحياة المباركة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم دي وكل البذل وكل التضحية، وآخر حاجة من أواخر الأوامر يؤمر بأن يتوب ويستغفر. أما الواحد مننا يبقى شكله إيه وحالته إيه؟ وما أسرع الامتثال. تقول عائشة رضي الله عنها ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحد يكون قاعد ويصليش على النبي؟ يعني على الأقل لو طلعت من الدرس الجامد اللي أخي بيقول عايزين درس جامد، لو طلعت من الدرس الجامد ده بالصلاة على النبي بس الواحدة بعشر حسنات، ويتشال من عليك عشر سيئات وترفع في الجنة عشر درجات. وفي مفاجآت إن شاء الله هقولها لكم أثناء الدرس وآخر الدرس بإذن الله تعالى. انتبه معايا، عائشة تقول رضي الله عنها ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا أن يقول احفظ بقى سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يبقى ده تقوله في الركوع وتقوله في السجود، سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. والحديث متفق عليه، بل في تفسير القرطبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزولها حتى تورمت قدماه ونحل جسمه وقل تبسمه وكثر بكاؤه صلى الله عليه وسلم. إذا كان ده النبي صلى الله عليه وسلم، إما إحنا نعمل في نفسنا إيه؟ نفوسنا اللي موديانا أقول في إيه؟ ورغم كده كتير مننا شايف إن هو يعني التوبة دي حاجة، هذا الناس اللي هي بتشرب خمرة، الناس اللي بتشرب مخدرات، أنت مثلا بتصلي يبقى حلوة، أو أنت ملتزم بقالك كم سنة، أول ما يجي في باله موضوع التوبة على طول يركن على الناس معينة، فلان وفلان وفلان، وهو يطلع نفسه كده من الموضوع. يقول أيضا عكرمة رحمه الله لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد اجتهادا في أمور الآخرة ما كان منه عند نزولها، يعني عند نزول سورة الايه سورة النصر دي، بل أمر الله عز وجل الجميع بالتوبة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجميع بالتوبة فقال يا أيها الناس توبوا إلى الله. يا أيها الناس دي بقى تشمل مين؟ كله بقى. يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم 100 مرة. ويصف أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، خلاص بقى يا جماعة ما تشغلونيش، ما رأيت أحدا أكثر أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة يقولك ما شفتش واحد أكثر في الكلام ده في الجملة دي من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول إيه؟ أنا عايزك تحفظ معاي، ما رأيت أحدا أكثر أن يقول، ها لا ما انت مش هتحضر وتطلع وانتهى، احنا عايزين نتعلم نعمل ايه، عايزين نتوب زي ما انت قلت من شوية. النبي كان بيقول ايه كثير ويكتر، ما رأيت احدا اكثر ان يقول استغفر الله واتوب اليه. يبقى دي تبقى على لسانك على طول، استغفر الله واتوب اليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل سنكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده واجب الاسبوع ده، وحنشوف ان شاء الله في الاسبوع الجاي برضو في نفس اليوم يوم الاربع في درس برضو ان شاء الله عايزين يكون درس جامد برضو باذن الله تعالى، بعنوان افرايتم النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون. الحديث في الايه عن نار الاخره ولا نار الدنيا؟ نار الدنيا. ها نحن جعلناها تذكره، اللي هي نار الايه؟ نار الدنيا، تذكرنا بالايه؟ بالآخرة. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. هجيب لكم صور معايا على شاشة هتبين الصور ديت عقوبات لناس عصت ربنا سبحانه وتعالى فعوقبت بنار الدنيا في الدنيا، وكيف فعلت النار في أجسامه، وهذه الأجسام ما بقيت في النار حتى تفحمت وحتى احترقت، وإنما ثوان معدودة. هجيب لك كل صورة وأعرضها إن شاء الله قدامكم برضو عند الأخوات، وقول لك الإيد دي اتحطت في النار 5 ثواني، شوف شكلها عامل إيه، ودي نار إيه؟ نار دنيا، ما بالك بقى نار الآخرة اللي كتير من المسلمين دلوقتي بيتهاون بيها، يتعامل بالربا، يأكل الحرام، يشرب الحرام، تدعوه للتوبة فلا يتوب، يعيش سادرا في غفلته والعياذ بالله تعالى. نجعل هذا الدرس إن شاء الله الدرس القادم بهذا العنوان لنتقي عذاب الله عز وجل في الدار الآخرة. لذلك نقول كلنا أحبتي في الله، سواء كنا إخوة ملتزمين أو حتى من لم يكن يصلي ولم يركع ولم يسجد لله عز وجل، كلنا مطالبون بالتوبة، كلنا مطالب بالرجوع إلى الله عز وجل، كلنا نريد أن نخرج من هذا الدرس من هذه الليلة بإذن الله تعالى بتوبة صادقة. إذا كان حال صفوة خلق الله وهم الأنبياء وسيدهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الحرص على التوبة والاستغفار، فكيف سيكون حالنا؟ هل بعد هذا العرض حددت هدفك أم ما زلت مترددا؟ هل حددت أنك فعلا تريد أن تتوب أم لا؟ وأنا أولكم والله لا تظنن أن أحدا منا أفضل من أحد، الكل مستوى عند الله عز وجل، وإنما يفرق بيني وبينك العمل الإيه؟ العمل الصالح، ما في القلوب ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. حالنا لا يخفى على الله عز وجل، لو ظللت تسرد ما فعلت من الذنوب والمعاصي لخزي الإنسان ولا حول ولا قوة إلا بالله من نفسه. لو أوقفنا أحدا الآن وقلنا له قم، ها اسرد على الحضور ما فعلت من السيئات، كيف سيكون حاله؟ كيف سيكون حاله هو يسرد على البشر على الخلق وهم لا يملكون له نفعا ولا إيه ولا ضر، ولم يحكموا عليه بعد العرض بجنة ولا بإيه ولا بنار، فكيف بالعرض على الله سبحانه وتعالى؟ نريد أن نضع في هذه الليلة حدا فاصلا بين الماضي الأسود والمستقبل المشرق، نريد أن تكون هذه الليلة بإذن الله تعالى نقطة مضيئة في صحيفتنا يوم القيامة، نريد ذلك وأنا أريد ذلك. فكن صادقا معي في هذه الإرادة، كن صادقا معي وخذ ما سأحدثك به بقوة حتى نصل إلى الهدف. كلنا أصحاب ذنوب، كلنا أصحاب معاصٍ، بل إن بعضنا يجلس الآن في المسجد ومعه الذنوب والمعاصي، تليفون بتاعه عليه بلوتوثات، تليفون بتاعه عليه كليبات وفيديوهات محرمة، صور عارية، والتالي جيبه في علبة السجاير. الله عز وجل يرى ذلك ويعلم ذلك سبحانه، بل بعضنا يعزم أن لو خرج من المسجد سيدخل المكان الفلاني ويتفرغ لمعصية الله عز وجل ويحارب رب الأرض والسماوات. لذلك أقول لك أخي الحبيب، اترك قلبك معي هذه الساعة وحاول أن تجرب ما سأقوله لك، وهو لا يجرب والله، ولكني أتنزل معك. أعطي نفسك فرصة للطاعة كما أعطيتها فرصا في الإيه؟ لا ما تبصوش بره، خليك وين حب الوعدة ده مركز قوي. أعطي نفسك فرصة للطاعة تتذوق حلاوتها ولذتها كما أعطيتها فرصا كثيرة ها تمخر في عباب الإيه؟ المعاصي. والله ما حصلنا إلا الشقاء، ولن تحصل من المعصية إلا الشقاء، هذا قول الله عز وجل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، حياة ضنك، حياة شديدة، حياة تعيسة، حياة شقاء. كل الناس في هذه الأيام على مستوى العالم كلهم يبحثوا عن شيء واحد، عن السعادة، والسعادة ليست إلا عندنا نحن أهل الإسلام. فهم وإن تفننوا في المتع وفي الملذات وفي الشهوات، وبعضهم تزوج وزنى وفحش بأكثر من 100 امرأة ومع ذلك ما وجد السعادة، وعندهم من الأموال والملذات والشهوات ما لا تحلم أنت به يا من تسعى على فتاتهم من الذنوب والمعاصي وتريد أن تقلدهم، وهم قد انتهوا من هذا الطريق الفاشل المظلم ووصلوا في النهاية لأنه لا سعادة إلا بطاعة الله عز وجل، وأنت ما زلت في بداية الطريق تبحث عن السعادة في فتاتهم ونجاساتهم وقذارتهم التي يصدرونها لنا في الفضائيات وفي الكمبيوترات والعياذ بالله تعالى وفي الشبكة العنكبوتية وغيرها. أقول لك أخي، أعطي نفسك فرصة الليلة، أعطي نفسك فرصة واخطو معي هذه الخطوات على طريق السعادة، ستسعد والله، ستسعد بإذن الله، ستستمتع. هذا أحد الشباب دخل عليه بعض الأطباء الدعاء في بعض المستشفيات، فلما رآه الشاب أدار وجهه وبكى يقول، فعلمت أنه يريد أن يقول كلمات، يقول فقال كلمات والله لو ألف 1,000,000 كتاب ما كانت مثل هذه الكلمات. سألته يعني مالك وما حالتك وما عندك، فقال لي أردتها من الحرام فحرمني الله عز وجل من الحلال طوال عمري، أردتها احفظ، أردتها من الحرام فحرمني الله من الحلال طول عمري، أصبت بالإيدز. والعياذ بالله تعالى، يعني بقي أيام أو أسابيع أو شهور ويموت، لأنه أراد أن يلعب ببنات الناس في الحرام فحرم الله عز وجل من الحلال طول عمره، وما بقيت له إلا يوم ويموت، والكل أعرض عنه ولا يزوره أحد إلا أمه وأخته، وإذا حضر ظل يبكيان حتى يخرج عنه. هذه حال المعاصي وهذه خواتيم المعاصي، بل هذه قصة أخرى أيضا تبين كيف أن الطاعة سبب للسعادة، وأن التوبة إلى الله عز وجل فعلا خطوات على طريق السعادة. قصة رجل سكن في حي من الأحياء، وكان جاره من الصالحين الغيورين على دين الله عز وجل، وأنا أرجو من الله أن نكون كلنا كذلك، حتى ولو كنت تشرب المخدرات وتحضر معي هذا الدرس، لابد أن تكون غيورا على دينك، وأن تبذل شيئا لدينك، وأن تقدم شيئا لدينك، تدعو أحدا إلى المسجد، تعطيه كتابا، تعطيه شريطا. هذه نكرة وهذه نكرة، هذا باب من الحسنات وهذا باب من السيئات. لماذا تجعل السيئات تمنعك من الحسنات؟ انتبه لنفسك حتى لا يسد عليك الشيطان أبواب الخيرات. هذا الرجل كان جاره من الغيورين على دين الله عز وجل، الذين يداوون جراح القلوب بأدوية النصيحة ويتابعون معالجة المرضى حتى يبرأوا. لاحظ هذا الجار الصالح أن جاره لا يصلي، أو لا يصلي في المسجد، يعني سواء بيصلي في البيت أو لا يصلي، فساءه الأمر وذهب إليه وحياه ودعاه إلى وليمة. يعني شوف، هو عايز يعمل تمهيد إنه إيه يدعوه، فجاله عن طريق بطنه، يعني عزمه على إيه؟ على أكل، على وليمة، مفيش مان. ثم زاره أخرى مرة، يعني أول مرة زاره أكل وبتاعه تمام ورواه وما قالوش ولا صلاة ولا غير. تاني مرة زاره المرة الثانية ودعاه للصلاة في المسجد، فالتمس أعذارا واهية لا تبرئه أمام الله تعالى، أعذار اللي انتوا عارفينها. فكرر عليه النصيحة عدة مرات حتى قال له الجار الذي يتخلف عن الصلاة: سأذهب معك إلى صلاة المغرب فقط، ولا تدعوني لصلاة بعدها. شوف العنطزة، شوف الاشتراط على الله سبحانه وتعالى، كأنه هيدخله جهنم. يعني بعد المحاولات قال له: بس حاجة معك ايه؟ لا خليك مقول معايا عشان اعرف انت صاحي، ها صلاة واحدة بس كتر خير. والراجل قال له: ما تدعيش بعد كده. قال له: ماشي. وذهب جميعا الى المسجد ودخل وصلى صلاة المغرب، وبعد انتهاء الصلاة قام احد الواعظين يعظ واطال الموعظة الى العشاء، وصاحبنا ايه قاعد، وتكلم عن صلاة الجماعة وأهمية صلاة الجماعة. مترتب بقى مش مترتب زي ما هم جابوك برضو النهاردة تحضر الدرس، أي برضو هي مترتبة كده. وحان وقت صلاة العشاء فصلايا مع المسلمين كده بقوا كام؟ بقوا صلاتين اهو. فقال المتخلف لجاره: جزاك الله عني خير، لم أجد للحياة لذة إلا من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء إلى الآن، وإني نادم أشد الندم على ما مضى من الحياة، ولكن لي طلب أريد منك تلبية طلبي. قال: وما هو؟ قال: أن توقظني لصلاة الفجر. إيه رأيكم؟ هي دي التوبة، هي التوبة. التوبة تغيير، التوبة مش كلام باللسان. البداية أنت بتقول النهاردة عايز أتوب، الليلة دي عايز أتوب، عايز أرجع من المسجد التائب. هقول لك هتعمل إيه بعد قليل برضو إن شاء الله. شوف هذا الرجل قال: توقظني لصلاة الفجر حتى أصلي مع الجماعة في المسجد. ثم ودعه ومضى إلى منزله ودخل داره. فلما رأته زوجته استغربت سرعة مجيئه، لأنه كان من أهل السهر الطويل على المعاصي. تعرفين الأهاوي يتعمل عليها إيه الليالي وبالنهار، وغالب الأهاوي دلوقتي بقت شباب، والله المستعان وعلى الله المشتكى. يعني الناس حتى بدل ما نتفرغ لحاجة دنيوية تنفع بلدنا وتنفع ديننا، بس قاعدين على الأهاوي نشرب ونلعب، والله المستعان. كان هو صاحبنا ده بيسهر كتير، فزوجته لقيته راجع بدري، فايه فاستغربت. اتنين طيب ماشي، حبة من ده وحبة من ده، فاستغربت ايه اللي جابه بدري. ثم فاجأها بقوله: ايقظيني ليه لصلاة الفجر. فبكت من شدة الفرح وقالت: الحمد لله الذي يقلب القلوب والأبصار، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ذهب الرجل إلى فراشه ونام، وما درى أنها النومة الأخيرة، نام النومة الصغرى فوصلت به إلى النومة الكبرى. أذن لصلاة الفجر، فخرج الجار الصالح إلى المسجد ومر عليه كما اتفق ليوقظه، فطرق الباب وفتح الباب ودخل. فقالت الزوجة: قد أيقظته فما استيقظ. قلنا أنا صحته وما بيصحاش، وهي طبعا عايزة تقول له ده نومه إيه نمو تقيل، فأنا ظنيت أنه مش هيقوم، ده كلامه خلاص. فدخل الرجل الصالح وحاول إيقاظ جاره بكل وسيلة ولكن دون جدوى، تلمس حواسه حركه وجده قد مات. وجده قد مات، مات على ماذا؟ على توبة إلى الله عز وجل وعلى عزم للقيام للإيه؟ للصلاة. نسأل الله عز وجل أن يكون من الصادقين في توبته وأن يرزقنا مثله توبة صادقة وإنابة واستقامة. أحبتي في الله، أدلل لكم بهذه القصة وبالتي قبلها على أن التوبة طريق السعادة، وحتى أشوقك أكثر وأغرس ذلك الهدف في قلبك غرسا فتحرص عليه أشد الحرص، فنخرج جميعا إن شاء الله من هذا الدرس تائبين عائدين إلى الله عز وجل حتى نحقق الهدف. خذ معي هذه الثمرات وخذ معي هذه الأرباح التي إن تبت حصلتها. الثمرة الأولى والربح الأول الذي نجنيه من وراء التوبة الصادقة أن التوبة من أحب العبادات إلى الله عز وجل، بل من أكرم العبادات عند الله عز وجل. قال تعالى إن الله يحب من يحب، عايز أسمع الآية، إن الله يحب التوابين ولا التائبين؟ وما الفرق؟ توابين يعني كثير التوبة، ده المطلوب يا جماعة اللي احنا نكتر توبة. طب تكتير التوبة في الغالب يبقى معاه تكتير ايه؟ ذنوب. ما لكش يعمل يعني معاصي كتير، لكن عايز اقول لك حتى ولو تعللت ان الذنوب كتير مش هو ده السبب اللي خليك تبطل توبة، كتر ايه؟ كتر توبة. ان الله يحب التوابين. فهل تريد ان تدخل في هذه الآية الليلة؟ هل تريد ان تخرج من المسجد وقد حصلت محبة الله عز وجل؟ ان تصدق الله يصدق. ما هي الا مواقف قلبية فقط وكلمات لسانية وأعمال بالجوارح. أن تصدق الله عز وجل الليلة الآن بأنك تريد أن تنقطع عن الماضي الأسود الذي كنت تفعله أنا وأنت، ثم تعزم على التغيير إلى الأحسن والأطوع لله عز وجل وتندم على ما فرط منك في حق الله عز وجل، وإن كانت عندك حقوق لبعض الناس ترد الحقوق لأصحابها، تكون بذلك ممن يحبهم الله عز وجل. إن الله يحب الإيه؟ التوابين. الثانية، الربح الثاني الذي نجنيه من وراء هذا الدرس ومن وراء التوبة الصادقة، بتوبتك يفرح ربك سبحانه. بتوبتك يفرح ربك. والله يا إخواني لو طلعنا النهاردة الليلة دي، لو طلعنا من الدرس ده بالحتة دي بس، ولو في قلوب تعي فعلا لتقطعت منا القلوب ولبكت القلوب دما بدل الدمع، لو فهمنا هذه النقطة فقط من ميزات التوبة، أنك أيها المسكين وأيها الإنسان الذليل الحقير أنا وأنت صاحب الذنب والمعصية والتقصير، لو تبت ورجعت إلى الله عز وجل يفرح الله عز وجل بك. طب قارن هذا بما يحصل بين الناس. إنسان أسأت في حقه مرة وثانية وثالثة، لما تيجي تعتذر لي يقول لك إيه؟ ها؟ يقول لك أنت كل شوية، ده مش مرة ولا اتنين، واخد بالك؟ ما بالك بقى سنين ونحن نعصي الله، ها سنين طويلة ونحن مقيمون على معصية. وإذا عدنا إلى الله يعني مش نتقبل بس، ده كمان إيه؟ هذا يذكرني بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه ها أن يردهما صفرا خائبتين، وفي رواية من غير أن يضع فيهما خيرا. وقفت مع الحديث ذا وسألت نفسي سؤال، قلت هو مين اللي يستحي، المذنب ولا الرب الرحيم الكريم المعطي؟ مين اللي ينبغي يستحي؟ ها الله سبحانه وتعالى. إذا رفعت يديك إلى الله وقلت يا رب تبت، يا رب تب علي، يا رب ارحمني، وتدعو الله عز وجل يستحي أن يردك بلا شيء من غير أن يضع في يديك إيه؟ خيرا. ها إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خيرا. ألا نستحي نحن من الله الذي بارزناه طوال هذه السنين بالمعاصي والذنوب والتقصير والتفريط في حق الله عز وجل؟ إن هذه الثمرة والله إخواني وأحبابي من أعظم ثمار التوبة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمع بقلبك لا بأذنك، لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من رجل كان في سفر في فلات من الأرض. عيش المثال بتفاصيله، واحد مسافر في صحراء نزل منزلا وبه مهلكة، يعني المكان اللي هو فيه هلكة، يعني ولا فيه بير مية ولا فيه قبيلة قاعدة ولا فيه ناس ولا بئالة ولا أي، ما فيش أي حاجة، صحراء، والصحراء معناها إيه؟ هلاك، موت. فيقول ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، يبقى كل التركيز في إيه؟ في الراحلة، لأن هي سبب الإيه؟ الحياة، سبب النجاة. يقول فأوى إلى ظل شجرة فوضع رأسه فنام نومة تحتها، هو اللي نام مش انت، ما فيش نوم في الدارس، ركز معاي. فنام نومة تحتها فاستيقظ وقد ذهبت راحلته. هي دي المصيبة، طب معنى ان الراحلة تروح انه هيموت، هياكل ايه؟ هياكل رملة؟ هيشرب ايه؟ مفيش. عيش بقى معايا احاسيس انسان هيموت. فاستيقظ لم يجد راحلته، فاتى شرفا، شرفا يعني ايه؟ جبل مكان، فصعد عليه فلم يرى شيئا، ثم اتى شرفا اخر فاشرف عليه فلم يرى شيئا، حتى اذا اشتد عليه الحر والعطش قال ارجع الى مكاني الذي كنت فيه فانام حتى اموت. هو ده الحل، هجيبها منين؟ المكان اللي انا كنت فيه استنى فيه لعلها حتى ايه هترجع تاني. يقول فاتى شجره فاضطجع في ظلها قد ايس من راحلته، فبينما هو كذلك رفع رأسه بعد ما كان إيه؟ بعد ما كان نايم، صحي من النوم رفع رأسه، رفع رأسه فإذا راحلته قائمة عنده تجر خطامها، تجر خطامها، عليها زاده طعامه وشرابه. لقى الراحلة جاية والحبل بتاعها متجرجر معاه. أول ما صحي عمل إيه؟ ها؟ أول ما يصحى لقى الراحلة قدامه، فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. عايز يشكر ربنا، فمن لغبطة اللي هو فيها والدهولة اللي هو فيها ومن شدة الفرح راح بدل ما يقول اللهم أنت ربي راح يقول اللهم أنت إيه. طب واحد يقول لربنا اللهم أنت عبدي، ده كفر ولا مش كفر؟ كفر، لولا أنه كان إيه، أنه طلع على طريق الخطأ. أنا عايز أوصل لك حالة الشخص ده، كتر الفرح اللي عنده وصلنا يتلغبط، يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. الرجل ده فرحه يقدر بإيه؟ فرح إنسان رجع من الموت لإيه؟ للحياة. النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقرب لنا مقدار فرحة الله عز وجل بتوبتي وتوبتك، فضرب لنا هذا المثال. بالله عليك معك الآن عبادة وعمل يفرح به الله عز وجل، هل تبخل به وتضن به أم تبذله وأنت في غاية السعادة؟ والله يا نحن المقصرون المذنبون الله يفرح بتوبتنا. ليه؟ ده لو قبلنا، لو قبلنا وفقط لكان ايه خيرا وكرما منه، لكن ان يفرح هو سبحانه وتعالى. بالله عليك لابد ان نتوب الليل، نسال الله ان يرزقنا توبة النصوح. الربح الثالث من ارباح التوبة، بالتوبة اخي تحصل الفلاح في الدنيا والاخرة. انا عايز اسال الربح الاول كان ايه؟ هنهرش اهو. الربح الاول ها الله يحبك، احفظ كده معايا، ربنا يحبك لو تبت. ايه الدليل؟ ان الله والاخوه وجبوش هدايا، مش عارف يحب الايه التوابين، ماشي كده. طيب الثمره الثانيه او الربح الثاني ها الله يفرح بتوبتك، ماشي كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم لله افرح. الربح الثالث قول، ما هو لسه اهو انت سرحت كمان، دي هدايا دي خليها معايا. طيب التوبة بها نحصل الفلاح في الدنيا والآخرة. قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون ليه؟ لعلكم تفلحون. أول ناس اتخطبت بالآية دي مين يا جماعة؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابة لو تابوا هيبقوا مفلحين، صح كده؟ اللي هم أصلا مفلحين اللي هو ربنا رضي الله عنهم، صح كده؟ في آيات كثيرة من القرآن، ومع ذلك لا تحقيق للفلاح إلا بالتوبة إلى الله عز وجل. إذا كان أول من خطب بهذا خير جيل عرفته الدنيا مع إيمانهم وجهادهم وصبرهم، ومع ذلك يطلب الله عز وجل منهم التوبة ويأمرهم بالتوبة، فكيف بحال من دونهم؟ ثم إن الآية علقت الفلاح على التوبة، إذن لا يرجو الفلاح إلا من؟ إلا التائبون، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم. وانظر لهذه الصورة التي تبين خطورة الإعراض عن طلب التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. لشاب من الشباب يقول كانت معرفتي بصديقي معرفة بسيطة، كنت أراه في المسجد حينا ويغيب أحيانا، ودي منطبقة على حال بعض الشباب، انطباق جامد، انت بتحاول معاه تدعوه يجي مره وما يجيش مره، اخد بالك يصلي شويه ويبطل شويه. معلش سامحوني على تقطيع الدرس بالشرب، اللي انا اصلا الدرس ده كان هيعتذر عنه بسبب المرض، كنت امس واول امس اكشف عند الطبيب، فلكن يعني حبا لكم ولاعطاء الدرس رفضت ان اتي ببديل، ف يعني اسال الله عز وجل ان يعينني ان اكمل الدرس. يتقبل مني ومنكم. اللي حد يفكر ان انا عمال اتمتع يعني ومزنقكم في الحر وعمال يشرب ومروق نفسه، لا والله ليس كذلك. يقول: كنت اراه في المسجد حينا ويغيب احيانا، وكنت اسلم عليه بحراره لعلي اكسب هدايته. ودي حاجه عظيمه جدا، بعد خلص الدرس سلم على اخوانك وابتسم في وجهه وقول له جزاك الله خير انت جيت، احنا فرحين جدا بيك. مش كذب، ده حقيقي. ان انسان يمكنك اللي انت تحط فيه خير، تغرس فيه خير، ده ايه؟ انسان يمكنك اللي انت تكون سبب في هدايته خير من ايه؟ من حمر النعم، خير من الدنيا وما فيها، ده شيء عظيم جدا. وربما كلمة واحدة كانت سببا في هداية إنسان ورجوعه إلى الله، فكانت حسناته في ميزان حسناتك أنت. يقول: علمت أن له رفقاء سوء يؤثرون عليه، فدعوته للزيارة ولبى ذلك، ثم خرجنا في نزهة فزادت الصداقة بيننا، كلها طرق دعوية كويس، وكان بيننا وإياه ترتيب لجدولنا اليومي عند الاجتماع، واستمرت علاقتنا به لمدة شهرين كاملين. يقول: بعدها قدر الله لي أن أنتقل من جواره إلى مكان آخر، وانقطع الاتصال بيننا حتى بالهاتف لعدم توفر ذلك. يقول: غبت عنه فترة ليس بالطويلة، ولكنني علمت أنه لا بد من تعاهده وتذكيره بالله، إلا أنني كلما اتصلت به من هواتف الأصدقاء أو هواتف العملة، عارفينها القديمة دي، يرد أهله بأنه غير موجود. يقول: مرت الأيام وزاد تأثير قرناء السوء عليه، واقتضت حكمة الله أن تتغير أحواله، فقد أخبرني بعض الزملاء ممن كان يذهب معنا أنه عاد لرفقاء السوء، وعاد لبعده عن الله، وأخذت الأسفار في الباطل جل وقته، أهمل عائلته ورجع إلى سالف عهده، فترك صلاة الجماعة وبدأ يتراجع إلى الخلف، بدأ يسمع الأغاني وترك حفظ القرآن، وترك الشباب الصالحين وترك كتب العلم. الحاجات اللي احنا قلناها في الاخر دي كلها اسباب للايه؟ للثبات. اللي عايز يتوب ويصدق لازم صلة قوية بالله سبحانه وتعالى عن طريق المحافظة على الصلاة في وقتها، لازم صلة قوية بالقرآن، لازم ترك الصحبة السيئة، لازم انكباب على كتب العلم للدراسة والتحصيل والتعرف على الإسلام. والبشرة اللي أنا عايز أقدمها لكم إن احنا إن شاء الله من الأربعاء القادم بعد صلاة المغرب، هو الدرس بعد ايه؟ بعد العشاء، من أراد ومن أحب هنعمل مقرأة لتحفيظ القرآن الكريم بإذن الله تعالى من المغرب إلى العشاء. هيبقى فيه 10 أو 7 إخوة محفظين قاعدين مستنين حضرتك هنا في المسجد من بعد صلاة المغرب، لمن أحب أن يبدأ طريق التوبة ورجوع إلى الله عز وجل بالثبات على كتاب الله والتمسك بالقرآن، لأن النبي أخبر أن من تمسك به بالقرآن والسنة فلن إيه؟ فتمسكوا به فلن تضلوا، ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وإيه؟ وسنتي. نبدأ في طريق ومشوار حفظ القرآن الكريم، أعظم أسباب الثبات. والبشرى العظيمة أن أول من يختم سيخرج ويسافر عمرة مجانية على حساب المسجد بإذن الله تعالى، أول واحد يختم بإذن الله تعالى، بالإضافة لوجود بعض الإجازات لمن أراد بإذن الله تعالى. من كان مرتبطا في مكان آخر بحفظ فلا تقطع ما أنت عليه، لكن يعني الإنسان اللي ملوش مكان بيحفظ فيه يعني ابدأ معنا ودلل على صدق توبتك إلى الله عز وجل بالارتباط بالقرآن. يقول: تحسرت على ذلك ودعوت الله لي وله، وحثثت بعض الإخوة على معاودة الاجتماع به وأخذه إلى بعض الرحلات الإيمانية، لعل الله أن يهديه وأن يوقظه من غفلته وأن يفتح قلبه للخير. يقول: بعد مدة هاتفت أحد الزملاء وسألته عنه فتغير صوته، وبيرد عليه في التليفون لقى الصوت متغير، ها، وبدأ الأثر عليه في حاجة تخوف، فأخبرته فقال لي إنه مات، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقلت: ماذا؟ قال: مات. قلت: كيف؟ منذ مدة لم أره ولم أجده في بيته واتصلت عليه كثيرا. قال لي إنه سافر إلى شرق آسيا، يعني في إمكانات بقى فمش مكتفي بالمعاصي في البلد، فسافر بر مع رفقاء السوء وتناول جرعة كبيرة من المسكر أودت به إلى الهلاك فمات، وحمل في تابوت على متن طائرة أعادته إلى بلده، ومعها تقرير يثبت أن وفاته كان سببها تناول المخدرات. انتهت القصة وما انتهت، لأنه الآن تحت الأرض يلقى جزاء ما قدم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله وأن لا يقبضنا على معصيته. لأن الله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عسله. قيل وما عسله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. نسأل الله عز وجل ألا يقبضنا إلا على طاعة. قول أمين من قلبك، ها، ألا نخرج من الدنيا إلا وهو راض عنا سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، التوبة سبب لتحصيل الخيرات والبركات. دي الثمرة رقم كام؟ ها، 5 4. والإعراض عن التوبة سبب لحصول النكبات والشرور والعياذ بالله تعالى. التوبة سبب لتحصيل الخيرات والبركات. قال تعالى نوح عليه السلام يقول لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ها، الثمرة يرسل السماء حودة، يرسل السماء عليكم مدرارا، هذه واحد، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل دي ثمرت إيه؟ التوبة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، هتاكل من فوقك وتحتيك ثمرات وخيرات وبركات من السماء والأرض. طب ليه ما حصلش؟ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، مش ظلم، بما كانوا يكسبون. وقال تعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، استغفر الله وتوبوا إليه. الثمرة يرسل السماء عليكم مدرارة، مطر كتير، ويزيدكم قوة إلى قوتكم. كل دي ثمرات للإيه؟ للتوبة. إذن فالتوبة سبب لتحصيل الخيرات والبركات، والمعاصي سبب لحصول النكبات. أما غرق أهل الأرض كلهم بسبب المعصية في زمن مين؟ سيدنا نوح. أما أخذت الريح قوم عاد فرفعتهم ثم ألقتهم على الأرض ففصلت رؤوسهم عن أجسادهم فصاروا كأعجاز نخل خاوية، كم سخرها عليهم؟ كم؟ 7 ليال و8 أيام. حصول عذاب، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، إلى غير ذلك من الصور المذكورة في القرآن الكريم لمن عصى وتكبر وطغى ورد أمر الله، أمر الله عز وجل. التوبة سبب للقرب والحب من الله عز وجل. المعصية سبب للطرد والبعد عن الله عز وجل، كأنك بحرصك على المعصية تحارب ربك الذي يغذيك بنعمه، الذي ينفق عليك ليل نهار، خلق لك السماء والأرض، بل سخرك الكون كله لتستعين به على طاعته، فكيف تعصيه بنعمه؟ كيف تعصيه بنعمه؟ أعطيك أنا هدية قلما، أقول لك خذ هذا القلم هدية، فأخذ القلم وتكتب اسمي وتشتمني مباشرة وأنا الذي أعطيتك القلم؟ هذا جزاء الإحسان. فكيف ترد على ربك بالمعصية؟ وكيف ترد على ربك بالمواظبة على الذنب والحرص على الذنب بعد الذنب؟ أخيرا وليس بآخر، التوبة أحبتي في الله من أعظم الهدايا والأرباح التي نحصلها. التوبة سبب لمحو السيئات الماضية، السيئات السالفة، وهذه أعظم هدية بلا شك. ولذلك كما قلت في عنوان الدرس خطوات على طريق السعادة، ستسعد إن شاء الله تعالى بالتوبة الصادقة، لأن ما فات يغفره الله عز وجل. مين يجيب آية من القرآن؟ ها؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، دي ذنب إيه؟ الشرك. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. خلي بالك، خلينا في ناس وسطنا أشركوا بالله، نعوذ بالله، ماشي، خلينا فيه. ها، وإيه؟ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، خلينا في ناس إيه؟ التلين قتلة، ماشي. وإيه كمان؟ ولا يزنون، خلي في ناس زنت، نعوذ بالله، ماشي. ها، ولا يزنون يعني إيه؟ أشركوا وإيه؟ وقتلوا وإيه؟ وزانوا، ماشي كده؟ فالدنيا إيه في وشهم؟ سد في وشهم، لك ماليش نافع، ماليش توب، ربنا مش هيغفر، أنا ما سبتش ذنب إلا ما إيه؟ إلا ما عملته. الآية بتقول إيه؟ الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق، ولا يزنون، ولا يفعل ذلك، شو التهديد؟ ها؟ يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. يبقى اللي تاب، ها؟ إلا في أمل، صح، إلا من تاب، بس تاب، بس تاب وآمن، وإيه كمان؟ وعمل عملا صح. التوبة تغيير يا جماعة، مش باللسان بس. ها، طب إيه الثمرة؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم. والله غفور رحيم، ولولا أنه غفور رحيم ما كانش ستر الذنوب، ما كانش وقانا شر الذنوب، واخد بالك؟ الإنسان يوم القيامة يعرض تعرض ذنوبه على الله عز وجل، فيقول الله له: أتذكر ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. أتذكر ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. أتذكر ذنب كذا؟ الموقف شديد لما الإنسان يقف يتفكر فعلا من يقف أمام من. أنت بجسمك الضعيف الحقير الذليل تقف أمام ملك الملوك سبحانه وهو يقررك بذنوبك. أتذكر ذنب كذا؟ شوف، شيل بقى ذنب كذا دي وحط إيه ذنبك أنت. شوف اليوم اللي شربت فيه الخمرة، شوف اليوم شربت فيه المخدرات، شوف الأيام اللي السجارة على شفايفك أو الشيشة على شفايفك، والله فوق سماواتي فوق العرش مطلع عليك وأنت تعصيه بنعمه. المال هو اللي عطاه لك، والإيدين دي اللي ماسك بيها الشيشة هو اللي عطاها لك، والصحة هو اللي عطاها لك، وبتستعين بالإيه بنعمه على إيه مبارزة حرب. شوف الإنسان وهو يسترك ويمهلك، خد بالك، مرة بعد مرة ممكن وانت قاعد على القهوة تجيلك جلطة تموت. كانوا بيتعاركوا في الشارع، فناس دخلت تهدي الموضوع، معلش يا فلان ويا علان بتاع اقعد استريح، راح سابب الدين. اول ما قاعد على الكرسي راح ميت، اخر حاجة في صحيفة اعماله ايه؟ سب دين، كفر بالله، طلع من الاسلام، ما هوش داخل الجنة خالص. شفت الخطورة بقى؟ الله عز وجل يمهلك مرة بعد مرة لتتوب، ولكنك لا تعي. في ناس عندها غباء عجيب، اخد بالك، انذار بعد انذار ثم هو لا يستجيب ولا يتوب ولا يعود الى الله عز وجل. خذ هذه القصة الخطيرة الشديدة التي تبين ان الانسان ان انتفع بغيره لم يكن عبرة لغيره. يعني انت خذ من غيرك العبرة، ما تبقاش انت ايه عبرة لغيرك، لان الامر خطير جدا، لان فيش تجربة. هل في واحد راح يجرب الموت وراجع تاني؟ لو واحد قال لك الموت طعمه ايه هتقول له ايه؟ ما دقتوش. هو ده السؤال اللي محدش يعرف يجاوب عنه الا لما ايه يدوق. يا جماعه الموت شديد جدا، الموت امر فظيع جدا، اشد من ضرب بالسيوف ها ونشر بالمناشير وقرض لو جبنا واحد كده وجبنا حديده كده شوكه وقعدنا نطلع لحمه لوحده وعظمه لوحده وهو حي، ده ما يجيش حاجه جنب الم الموت. والانسان لما بيجي في جنبه في جسمه دبوس ولا حاجه بتشوكه بيتالم ليه؟ ها، لان في روح في احساس، صح كده؟ لو بقى مسمار 10 سنتي قد كده دخل في رجل الانسان وطلع من الناحيه الثانيه هيؤلمه ولا انت بتتالم دلوقتي وما دخلش في رجلك حاجه؟ استنى بس من الكلام بس، ما بالك بقى لما الروح نفسها اللي انت بتقول لي بحس بسببها هي اللي بتنزع. تفايق ولا ايه؟ نايم ولا ايه؟ فوق معايا. الروح نفسها اللي هي سبب الاحساس بتتفصل عن الجسم، يبقى الالم قد ايه؟ عشان كده الميت لو يستطيع انه يصيح لصاح صيحة اسكتت الانس والجن. محدش متخيل الالم بتاع الموت قد ايه الا لم يكن الانسان طائعا، فان كان طائعا يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت فين؟ في الحياة الدنيا وفي الاخرة. كن خذ من غيرك عبرة واياك ان تكون عبرة لغيرك. الله عز وجل يرسل لك رسائل، رسالة بعد رسالة، رسالة كي تتوب، كي ترجع، كي تتغير. والا لو لم تعتبر فاخذك فأخذوه إيه؟ أليم شديد. إن الله يملي للظالم، يعرف يعني يملي؟ ها؟ ها؟ يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. شوف الكلمات تحس فيها بشدة إزاي؟ تقول لي مش الرسول رؤوف رحيم وربنا غفور، بس برضو في إيه؟ إن ربك لشديد العقاب، ما ده موجود وده موجود، ما تعيش الدور وتقول لي ربنا غفور رحيم وحاجة قبل ما أموت بأسبوعين ولا بثلاثة ولا ما أطلع على المعاش أتوب، مين إيش دمرك؟ شوف الشاب ده كان محبوب بين جلسائه وإخوانه، هو اللي بيرتب لهم الجلسات بتاعتهم بتاعة المرح وبتاعة الزقططة والنعنشة بتاعة آخر الأسبوع والشرب والمزاج اللي انتوا عارفين، خفيف الدم، في بالك خفيف الظل، يضحك الجميع. يقول: ولكن إذا استلم أحدا، إذا استلم أحدا لا يتركه، يعني كله بيهرب من لسانه، لأن لو مسك واحد هيجلده بلسانه. يقول: حتى جاء يوم الثلاثاء رأينا ما لم نكن نتوقعه من حال هذا الشاب. حصل إيه؟ يقول: جاءنا المكتب، هم كانوا موظفين مع بعض، وهو خاشع منكسر لا يكلم أحدا ولا يزيد على قوله: اللهم اغفر لي وتوب علي إنك أنت الغفور الرحيم. طبعا واحد بالصورة دي وداخل عليهم كده المكتب أكيد إيه في حاجة، أكيد في حاجة، دي تقليعة جديدة مثلا، ده حركة عاملها، ده فيلم بيرسموا عليهم. يقول: أخذنا نضحك عليه، هم كده أصدقاء السوء، حتى لو انت عايز تتوب هيرجعوك يقول لك انت هتتوب ولا ما تنفع، شوف واحد غيرك يتوب، ده انت اللي كذا وانت اللي كذا، يقعد بقى ايه وتلاقي يبعت لك بقى الحاجات اللي كنتش بتطلها منه بالمحايلة، تيجي لك بايه بالسهل وتذكرة كذا وحجزنا لك في كذا ومش عارف ايه. يا اولاد الذين ما كان في الاول يبوس ايديهم ورجلهم عشان ايه ياخدوه معاه، دلوقتي لما لوحة يتفلت ويبقى احسن منه منهم ايه، ولحد ما يرجع تاني بعد كده يضربوه بالجزمة تاني، صح؟ اه والله، ما ده حال الشباب. تفكر اي صداقة واي صحبة مش لله، الاخلاء اللي هم الاصدقاء بعضهم يومئذ لبعض عدو، كل الناس اللي تصاحبت في الدنيا على غير طاعة الله والله والذي نفسي بيده لتنقلب هذه الصداقة إلى عداوة يوم القيامة. الأخلاء، الله عز وجل الذي يقول ذلك، بعضهم لبعض عدو إلا صنف واحد، إلا المتقين اللهم اجعلنا منه، اللي هم تصاحبوا على طاعة الله اللي احنا عايزينها من الدرس ده، اللي احنا كلنا نرجع لله سبحانه وتعالى نغير حياتنا، عايزين السيئات تتبدل حسنات، عايزين نبقى من أهل الآية دي. تعالى تعالى شوف الشخص ده عمل ايه، يقول أخذنا نضحك عليه ظنناها حركة جديدة من حركاتي أو تمثيلا يتظاهر به أمامنا. يقول حتى وصلت الساعة 11، الكلام ده إمتى؟ صبح صباحا، فقال تعالى معي يا فلان نصلي الضحى في المصل. صلي الضحى ده مش فرائض بس، ده كمان مع الفرائض إيه؟ صلاة الضحى اللي هي بتتصلى بعد طلوع الشمس بتلت ساعة قبل الظهر بحوالي ربع ساعة ب 360 حسنة. صلاة الأوابين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التوابين، يبقى أنت لو تبت من علامات توبتك برضو إيه؟ صلاة الضحى. قال له تعالى نصلي صلاة الضحى، ده أفضل وقت ليه. يقول فضحكت عليه، أنا عايز أصدقه بس مش إيه؟ مش قادر، مش أخذ. يقول ذهب، فذهبت خلفه لأنظر ماذا يصنع، رأيته يتوضأ ويخرج وهو ينتفض، يعني بيتوضأ وطالع بيرتعش، الموضوع اتغير فعلا. يقول ثم كبر وركع وسجد فأطال السجود فما قام، وهو باكن داع متضرع، ما قام إلا قبيل الظهر، يعني حوالي ساعة إلا ربع وهو إيه في ركعة واحدة في سجدة واحدة. شوف الصدق، شوف التوبة. عشان كده مش موضوع أنا عملت وقعدت أدعي وبالساعتين، لا، قلبك حس ولا ما حسش؟ قلبك حس بالقرب من الله سبحانه وتعالى؟ أخذ بالك سجدت وقلت يا رب اغفر لي وتفتكر كده ذنب، تقول يا رب اغفر لي تاني، تفتكر ذنب تاني، يا رب اغفر لي تالت، يا رب اغفر لي، وتقعد تفكر طب لو ما غفر ليش هقابله ازاي، طب لو قابلته يوم القيامة الذنوب دي كلها هروح فين، طب لو قال الملائكة خذوه خدوني للنار هعمل، تقعد تفكر في المعاني عشان القلب ايه يرق والعين تدمع عشان تحس ان التوبة اتقبلت. يقول حتى جاء يوم الاربعاء اللي هما بيتجمعوا فيه باخر الاسبوع، لم يتصل علينا ولا يرد على احد. يقول انتظرنا الخميس كذلك والجمعة كذلك ولا اتصال، حتى كان يوم السبت ذهبنا جميعا للعمل فرأيته في المكتب جالسا على حاله يقول رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. يقول كان بعضهم قليل الأدب سيئا فتطاول عليه وقال له يا فلان والشباب يشهدون والله أدفع لك 100,000 ريال مقابل أن تعطيني النوتة التي فيها هواتف البنات التي معك. قال له انا هدي لك 100,000 ريال وتدي لي النوتة اللي فيها ارقام تليفونات البنات اللي انت بتعكسه. يقول لم يكمل كلامه حتى انفجر صاحبنا في البكاء ولم يرد، قاعد يعيط عياط شديد جدا. فقلت له سامحنا، احنا قلنا ادبنا معاك، احنا كترنا العيار حبتين، سامحنا. يقول فنظر الي وكفكف دموعه وقال تظن ان انا بكيت عشان انا مش قادر ارد عليك؟ لا والله، لكنني بكيت. شوف القلوب الحية بقى لما الإنسان بيرجع لربنا، بكيت لأنني تصورت ربي مستوٍ على عرشه فوق سبع سماوات وهو يسمع هذا المسكين وهو يكذب ويقول ذلك، وهو عايز يدفع 100,000 ريال عشان يعصي ربنا. شوف الجرأة على الله سبحانه وتعالى، قال أنا بكيت من جرأته دي على معصية الله سبحانه وتعالى. إيه القلوب دي؟ إزاي يوصل الإنسان للحالة دي؟ عايز يدفع 100,000 عشان ياخد يعاكس وعشان يزني وعشان يفعل الفواحش والعياذ بالله تعالى. ها والله الإنسان يعجب من جرأة العبد وحلم من؟ وحلم الرب سبحانه وتعالى. ها يقول الله جعله يرى وغيره أعمى ويستعمل العين في معصية الله، الله جعله يمشي وغيره قعيد ويمشي بالقدمين إلى معصية الله، ثم هو يدفع هذه المبالغ ليست لطاعة وإنما لإيه؟ لمعصية الله. ولو تعرض عليه أنه يتفعل طاعة طبعا الظروف والأحوال. يقول رأفنا بحاله وقلنا له والله والله لا نتركك حتى تخبرنا بما حدث لك وغيرك، لازم تقول لنا إيه اللي حصل. اسمع الموقف العجيب ده. يقول في يوم الثلاث كنت مواعد ثلاث بنات. الراجل معاه نوتة فيها ايه؟ نوتة يعني عشان بعض الشباب دلوقتي ايه عايش الدور شوية، عرف له بيت ولا اتنين، فكر ان هو بقى ايه توتو فروت، واخد بالك؟ مفيش ايه، مفيش زيه بقى. لا ده في ناس يا استاذ معاها بالمئات، سواء يعني مش لازم يكونوا مسلمين، في الغرب في امريكا في غيرها الحاجات دي يعني بالنسبة لهم دي ايه، زي المية اللي بيشربوها، واخد بالك؟ وبرضو وصلوا في الاخر ما لقوش ايه، مش سعادة. فالطريق اللي انت لسه في اوله ارجع ارجع، مفيش ايه، مفيش سعادة في اخره، في ناس سبقتك ووصلوا في الاخر انهم عايزين اللي انت عليه اللي انت بتهرب منه، ارجع احسن. فبيقول في يوم التلات كنت موعد تلات بنات، يطلع من واحدة على التانية على التالتة، وهو طالع للتانية وقف العربية ونزل عشان يعدي الشارع ويوصل للمكان اللي هيفعل فيه الحرام. يقول فاذا برجل يمشي بحذائي، لقيت واحد معدي معاي، هتقدم خطوة الاقيه يتقدم خطوة، خطوتين يتقدم خطوتين وقف يقف، ايه الموضوع ده، بيراقبني ده ايه، اخد بالك؟ يقول فتوقفت فجأة امام الاشارة، ثم تقدم هو فجاءت سيارة مسرعة فدهسته. يقول ارتطم الرجل بها بشدة فسحبته وهشمت عظامه وقطعت لحمه، صار اربا اربا، يعني الرجل اتقطع تماما بقى دم ولحم وعظم كله اتكسر. يقول وليس بيني وبين ما حصل له إلا خطوة واحدة. يقول توقفت لأنظر واجتمع الناس يبكون ويجمعون الأشلاء، وأنا أنظر ولا أتحرك ولا أبكي دمعة واحدة، بل أنظر واجما. استغرب إن كان بيني وبين المصير ده إيه، خطوة واحدة، لو أنا تقدمت وهو وقف كنت أنا اللي إيه اللي اتدهست. يقول ده لسه العجيب جاي، اسمع. يقول وبينما أنا في لحظة صمت جاء واحد إلى أذني وقال لي هذه المرة قدمناه وأوقفناك، المرة الثانية والله نقدمك أنت. يقول فالتفت فلم أجد أحد. شفت العجيب؟ جاء واحد عند أذني قال له المرة دي قدمناك، قدمناه ووقفناك، المرة الثانية والله حنقدمك أنت. يقول التفت مرة ثانية فلم أرى أحدا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم. وفكر انه سبك مره والثانيه والثالثه، ان لا ده تاخير. اذا رايت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه فاعلم انه استدراج، يعني معاصي وذنوب والحكايه متظبطه معاك وفلوس ومعيشه كويسه، اوعى تفكر انه بيحبك، ده استدراج. حتى اذا ايه فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا وإن الله لا يملي للظالم، كما ذكرنا الحديث منذ قليل. يقول رجعت لمنزلي فنظرت في غرفتي وقد امتلأت بالصور، عارفين الشباب طبعا، هذا بالك والأفلام والألبومات والفيديوهات وغير ذلك من المحرمات. يقول فقلت في نفسي لا أرين الله من نفسي خيرا، فجمعتها كلها وجعلتها في كيس نفايات، كيس زبالة، وقلت لا أتخلصن منها، وفعلا جمعتها فاجتمعت علي الوساوس وشياطين الإنس والجن. يعني قاعد بقى إيه هترجع تاني مش هتقدر تتوب، هي بس إيه شوية إيه أخد بقى سخونية شوية هتتحصل على الحاجات دي، مش هتجيبها، هتجيبها من كده. انتوا عارفين إيه الشيطان بقى لما يلاقي الإنسان هيتغير يبدأ إيه، أخد بالك؟ هيبدأ يصلي يقوم يخش الجامع يحط الجزمة تتسرق، يقولك أول مرة خش الجامع جزمتي تتسرقت. المشكلة الشيطان جاب واحد صاحبه من بتاع الإنس قال له اسرق الجزمة دي ليه؟ أخدها. يقول لك والإخوة اللي هم إخوة بتوع ربنا بعمل مش عارف مع فلان إيه عمل فيها فصل، هذه برضو زقة تانية وتالتة ورابعة. المهم إن أنت ما تتوبش، أنت انتبه بقى لنفسك. الشخص ده بيقول اجتمعت عليا الوساوس إن أنا هرمي الحاجات دي حاجات ما بتجيش بإيه؟ تعرفين الشباب بقى الحاجات على ما يجمع المناظر والحاجات مش تيجي بالسهل. يقول فوالله سمعت من يقول لي والله نقدمك، شوف الكلام، قال له هنقدمك، يعني شوف هتتراجع تاني هت ايه. استغربش صوت ملك ما هذا، هذه قصة واقعية، يقسم الداعي الذي ذكر هذه القصة بذلك، يقول والله لا أرى أحدا، فسقط الكيس من يدي وتفرقت هذه المنكرات، وأزاح الله من قلبي كل هذه الوساوس، وتخلصت منها وتبت إلى الله عز وجل. انتهت القصة. ولكن هذا الرجل استفاد من هذه الرسالة، استفاد من هذا الإنذار، فعاد إلى الله عز وجل. بعضهم ما استفاد، كما ستأتي معنا قصته بعد قليل إن شاء الله تعالى. أحبتي في الله، نريد الليلة أن نكون من أهل قول الله عز وجل: فأولئك يبدل الله إيه؟ قل معاي: سيئاتهم حسنات. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يقول ابن عباس: ما رأيت النبي، لازم تصلي عليه، مش حسيبك لما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فارح بشيء قط فرحه بهذه الآية لما أنزلت، اللي هي إيه؟ فأولئك يبدل الله. طب لعلك النبي محتاجها زينا؟ طبعا محتاج كل القرآن، بس عايز أقول لك مين أكتر ناس يعيشوا المعنى بتاع الآية ده؟ أصحاب الذنوب. النبي يقع في الشرك، يقتل، يزني. شوف فرح النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم صلى الله عليه وسلم، يقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فرح بشيء قد فرحوا بهذه الآية، وفرحوا بنزول إنا فتحنا لك فتحا مبين. أبشر أخي التائب، يبدل الله سيئاتك حسنات. هتقول لي يعني إيه؟ يعني أعمل سيئات كتير عشان يبقى الحسنات لما تتبدل أكتر؟ أقول لك لا، التبديل نوعان. العلماء في التفسير قالوا التبديل نوعين: تبديل الصفات السيئة بصفات حسنة. قول معايا كده، تبديل إيه؟ الصفات السيئة بصفات حسنة. كان مشرك يبقى إيه؟ مؤمن، موحد. الزنا يبدل به عفة والإحصان، الكذب صدق، الخيانة أمانة، الأغاني قرآن، أخد بالك، السجاير سواك، أخد بالك، يبدل الله سيئاتهم إيه؟ حسنات إلى آخر. عشان كده الإنسان لما يتوب، قلت لك التوبة عمل مش كلام، شوف إيه اللي فيك يغضب الله سبحانه وتعالى وتتركه. اثنين، تبديل السيئات التي عملوها بحسنات يوم القيامة، ودي اللي اتفرحنا كلنا، يبدل الله سيئاتهم حسنات. وشوف الآية ما حددتش السيئات اللي هتتبدل، الحسنات قدها ولا أكتر ولا أقل؟ مفتوحة. تعرف ليه؟ حسب صدقك أنت، حسب صدقك في التوبة بتاعتك. مش كل التوبات إيه؟ زي بعضها. يعني احنا صلينا العشاء دلوقتي مع بعض في مسجد الرحمه، صح؟ طب انت خدت كام حسنه على صلاه العشاء؟ الله اعلم. يعني في واحد خد 5 حسنات، واخد 11 حسنات، واحد خد 20، ها، واحد 700 حسنه، صح كده؟ يعني احنا صلينا العشاء بصوره ايه؟ استنى ما تقولش، هسال. فممكن واحد يقول والله ما خدت بالي. طب بالله عليك واقف ليه؟ انت خدتش بقى، طب انت واقف ليه؟ معلش يعني، ما يبقى في طابور بيوزعوا زيت ولا حاجه، اساله واقف ليه؟ هيقول لك ايه؟ مستني الزيت، صح؟ طب انت واقف هنا ليه؟ ما دي من طرق الخشوع برضو، الانسان يقعد يسال نفسه انا كنت بعمل ايه؟ هيرد على نفسه يقول كنت بصلي. والله طب انت بتصلي، الامام ده بيقرا جهري ليه؟ عشان انت تسمع يعني، صح؟ طب ما سمعتش؟ عجيبه، صح كده؟ كده حاجات كتير. يعني لو فرضنا ان احنا ما عندناش ذنوب الا تضييع الصلاه، محتاجه ايه؟ محتاجه توبه برضه، صح ولا مش صح؟ تعالى كده نكمل. الحسنات هتبدل، السيئات تبدل ايه؟ حسنات، وذلك بحسب الصدق في التوبه. لذلك لم تحدد الايه العدد ولا الكيفيه، لان هذا بحسب الصدق في التوبه. وانظر لشرح هذه الايه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث هديه. قال: جاء شيخ هرم او هرم، يعني ايه هرم؟ عجوز. طب ايه الميزه ان هو يكون كبير وعجوز؟ ها قولوا معايا، ها خليك هنا، ايه واحد بيعيط، شفت واحد بيعيط من كده؟ ها يعني ايه؟ يعني عاش 60-70 سنة في ايه؟ في ذنوب ومعاصي. جاء شيخ هرم قد سقط حاجباه على عينيه وهو يدعم على عصا، يعني اذا عد بقى مش قادر يمشي، حتى قام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأي؟ طب ما تسكته، هات له حاجه حلوه، اقف بيه شويه، هاته بره في الهواء عشان الناس تسمع. الحمد لله. يقول: حتى قام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال، مين اللي بيسال؟ الشيخ الكبير ده. أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها؟ مين زيه يرفع ايده؟ استر على اللهم اغفر لنا جميعا. أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة، يعني ولا صغيرة ولا إيه، ولا إلا أتاه، خليك معي، وفي رواية إلا اقتطعها بيمينه، يعني ما سبش ذنب إلا ما إيه خد نصيب منه. يقول ده لسه، شوف عمال يوصف إزاي، لو قسم، خليك معي، لو قسمت خطيئته بين أهل الأرض، لا مش لوسعت، لا هو باقته لوسعتهم، يعني كل واحد ياخد له شوية، لا ده حت إيه ده أزيد لأهلكته. لو قسمت خطيئته بين أهل الأرض لأوبقتهم. هو كده عرض الإيه، أقول معايا عرض المسألة بتاعته تمام أهو، إيه المطلوب؟ قال فهل لذلك من توبة؟ خلي بالك من التفصيل، كان ممكن يقول أنا عملت ذنوب كتير، بس الراجل عايز إيه، عايز يسريح، يعني عايز يفهمه ما إيه ما سبتش حاجة. وشوف الأدب بتاعه، أرأيت رجلا، فهمت منها ايه؟ راجل، يعني ممكن هو او مش هو. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال فهل اسلمت، فهمته جاد ازاي؟ ما فهمتوش. الرسول جابها له هو، الرسول فهم انه يقصد مين؟ نفسه. قال له فهل اسلمت، انت اللي عملت جنت اسلمت، فهل اسلمت؟ قال اما انا فاشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وانك رسول الله. فقال تفعل، اسمع بقى اللي عايز يتوب، تفعل الخيرات وتترك السيئات، الله على اللي جاية، فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. شفت الكلام، تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن، يعني كل حتى السيئات هتحول لإيه؟ لحسنات. فالراجل قال إيه؟ وغدراتي وفجراتي، يعني المصايب الكبيرة والذنوب الكتير. قال نعم. فقال الله أكبر الله أكبر الله، وقعد إيه يكبر حتى توارى. فضل شوف الفرح، شوف الناس بتفرح بالتوبة إزاي، قعد يقول الله أكبر لحد ما الصحابة ما إيه ما شافوش. عشان كده بعض السلف يقول لك إيه، غنيمة باردة. إيه الغنيمة الباردة دي؟ ها؟ لا هقول لك بنصها دلوقت. بيقول كلمة جميلة أوي عجبتني جدا، بيقول لك غنيمة باردة، أصلح ما بقي من عمرك يغفر لك ما مضى. شوف جابها ازاي، قال لك ايه، أصلح ما بقي من عمرك يغفر لك ما مضى، يعني انت لو احسنت في اللي باقي من عمرك كل اللي فات ايه هيغفر. يعني ايه أصلح؟ يعني هو يقصد اللي احنا نقصد اللي هي الايه، التوبة الى الله عز وجل. فانت عايز ايه بعد كده؟ ايه في جود اكتر من كده؟ في كرم اكتر من كده؟ مهما كان عندك ذنوب، مهما حتى ولو كنت زي الرجل ده ما سبتش ذنب الا ما ايه الا ما عملت، واخد بالك، تبت الى الله، صدقت في توبتك، غفر الله لك عز وجل كل الذنوب. هذه محفزات وبركات وخيرات ذكرتها لكم لاشوقكم واشوق نفسي، ولكن محفزات التوبه وخيرات التوبه وبركات التوبه اكثر من ذلك والله بكثير، ولكن حتى لا اطيق اقتصرت على هذه. اما العنصر القبل، العنصر قبل الأخير، بعد أن حفزتك وشوقتك إلى التوبة، أقول لك هل ستتوب أم لا؟ أكيد بعد كل سمعنا ده كلنا عايزين إيه، صح كده؟ طيب كيف تتوب؟ سؤال في غاية الخطورة، حد يعرف يجاوب؟ ها ها أيوة ها ها. طبعا كلنا تقريبا او معظمنا حافظين شروط التوبه، صح كده؟ طب تعالى اقول لك كيف تتوب، دي الاجابه على السؤال ده. هرجعك حوالي 10 سنين في حياتي، عندما شعرت انا لاول مره بكيف اتوب. كلنا تقريبا قرانا وسمعنا عن التوبه كثيرا، ولكن قله الذين يعرفون حقيقه التوبه وشمول التوبة كما يذكر ابن القيم رحمه الله، وهتيجي معنا بتفصيل أكتر إن شاء الله في دروس عبادات القلوب، لما هنمسك القلب بتاعك ده ونقعد كده نفتش نشوف العبادات اللي فيه، حبك لربنا أخباره إيه، وأقول لك إزاي تحب ربنا، الخوف من ربنا عندك أخباره إيه، أقول لك إزاي تخاف من ربنا، الإخلاص، الصدق إلى آخره، هنتكلم فيها بالتفصيل بعد الدروس اللي جاية دي بإذن الله في يوم الأربعاء بإذن الله تعالى. يقول أقول أنا أقول بقى لأول مرة في حياتي أتذوق معنى التوبة. أحكي لكم قصتي في درس من دروس شيخي المربي فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب في القاهرة بمبابة، درس من دروس السبت في مسجد يسمى مسجد النفق. وفي جو من الأجواء الإيمانية كان الشيخ يجمعنا كل سبت لدرس من دروس الرقائق والمواعظ، كان يتكلم عن كيف نتوب، وكلنا يظن أن الأمر ربما لا يحتاج، يعني أمر هين قل تبت يبقى خلاص وانتهى الأمر. ولكن أقول لكم أنا ما شعرت بالتوبة وحقيقتها إلا في هذه الليلة، ولذلك كما فعل الشيخ معنا أريد أن أفعل معكم. ركز بقى معايا كده في الخطوات اللي حولها لك دي وطبقها، كلكم معايا، خد نفس كده وانتبه وركز. يقول الشيخ قال ايه؟ اسكت لحظة، سكتنا. هل تذكر ذنبا من ذنوبك؟ عايزك تتذكر ذنب من ذنوبك مع نفسك، مش لازم تبصلي اخد بالك. هذا الذنب ضعه امام عينيك، فكر فيه. تذكرت ولا مفيش ذنوب؟ مفيش ذنوب فيه؟ لا انا بتكلم في ذنوب انا عندي في. طب اختار ذنب من ذنوبك وحطه قدامك، خلاص اختار واحد. اخترت ولا لسه؟ انت عارف شريط الاخبار اللي بيبقى في ال... اخد بالك الذنوب كتيره اهي، انا عايز واحد ذنب من الذنوب دي اختاره وحدده قدام عينك دلوقتي. ماشي كده حددنا؟ طيب تفكر في هذا الذنب، كيف خلوت به وحرصت على اقترافه وأخذت الوسائل التي توصلك لفعله ورتبت لتكون في خلوة ولا يراك أحد من الناس، ها؟ وأرسل الله إليك النظر فلم تنتبه، بل ربما بعضهم يقلب القنوات ليرى الحرام ويشاهد الحرام فتأتي قناة من قناة القرآن فيسرع بسرعة عشان هو عايز قناة تانية، ها؟ والله أمهلك وأنت تفعل ذلك أيضا. ها تذكر هذا الذنب واجعله أمام عينك الآن. الخطوة الثانية، هل كان الله يراك وأنت تفعله؟ ربنا شافك وأنت بتعمل الذنب ولا لا؟ صح. طب هل يقدر الله عز، هل كان الله قادرا على قبض روحك أثناء ذلك الذنب؟ هل غبت عن نظر الله واطلاعه عليك؟ لا. طيب الخطوة الثالثة، إذا بعثر ما في القبور وجمع الناس ليوم النشور من لدن آدم إلى قيام الساعة، كم إنسان رجل وامرأة في هذه الساحة؟ عدد مهول جدا، أنت فيهم بلا شك، وسيأتي عليك دور يكلمك ربك ليس بينك وبينه ترجمان ولا حجاب، سيوقفك ويقول لك أتذكر ذنب كذا ويناقشه. تفكر في لقاء الله يوم القيامة وسؤاله عن ذلك الذنب. لو قال لك لما جعلتني أهون الناظرين إليك، لما استخففت بنظري واطلاعي عليك، أما استحييت مني، أما أجللتني، أما عظمتني، أما أسبلت عليك ستري، أما أرسلت إليك رسلي، أما كذا، وهو يقررك. الخطوة الرابعة بعد هذه المناقشة، إما إلى الجنة وإما إلى النار، ماذا لو كان المصير إلى النار؟ فقال الله عز وجل للملائكة خذوه فغلوه قيدوه كتفوه ثم الجحيم صلوه. فيبتدره من الملائكة عدد لا يحصيهم إلا الله، كلهم يريد أن يغلظ عليه، لأنه بالإغلاظ عليك يتقرب إلى الله سبحانه. ثم تفكر في اللحظات التي بعدها يكون الإنسان في جهنم، يعني واحد ماشي في طريق مش آخره هيقع في حفرة، هيقع في جهنم، قلبك ساعتها شكله إيه؟ ها؟ وظنك بالله ورجاؤك لرحمته ومغفرته، هل سيبقى في قلبك رجاء للرحمة والمغفرة؟ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث حسن سندها بعض العلماء أن رجلا أمر الله عز وجل به إلى النار، فأخذته الملائكة إلى النار فجعل يلتفت، فجعل يلتفت، فأمر الله عز وجل الملائكة أن تحضره مرة أخرى، فقال لما تلتفت؟ أظلمك كتبتي؟ يعني أما وجدت شيئا من الحسنات، فتقرير يعني لا أذكر نص الحديث. فقال لا يا رب، ولكن ما كان ظني بك هكذا. فقال يا رب ما كان ظني بك هكذا. هذا الرجل مع فعله للسيئات ووقوعه في المعاصي كان حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وهذه التي تطمئننا، لأننا لن نصبح معصومين بالتوبة. يعني إن قلت لك الليلة ستتوب لا تظنن أنك ستصبح نبيا معصوما، ولكن ستظل عاصيا وستظل خطاء، والمهم أن تكون توابا، وهي تكرار التوبة وتكرار الاستغفار والملازمة لطريق الله سبحانه وتعالى، لا أن تكون رأسا في الباطل، رأسا في المنكر، رأسا في الحرام، قوادا فاجرا فاسقا، هذا لا نريده، لكن نريد الانحراف يعني إلى طريق الله سبحانه وتعالى. حتى وإن بقيت معك ذنوب فلعل الله عز وجل ولو بهذه الصورة ترحم ويغفر لك. والذي ربما يعني يبكي في هذا الحديث ليس هذه الكلمات فحسب، ولربما كلنا لا يدري ما الذي يبكي في هذا الحديث، ولربما كلنا بكى بسبب قول الرجل لما قال ما كان هذا الظن بك يا رب. لكن أقول لك حاجة تبكيك أكتر بقى، إيه هي؟ حد عارفها؟ عارفين هي ايه؟ مين اللي حط في قلبه الكلام ده وانه يقوله؟ ايه الرحمة دي؟ ان هو اصلا يخليه يقول كده، مين اللي اذنه اصلا؟ ومين اللي فهمه يعمل كده؟ ومين اللي ارشده لكده؟ مين؟ مش فهلوة، أخذ بالك، مش حاجة مجدعة ان هو افتكر الدعاء لعقوله يا رب ما كان ظن هذا وحيرجعني دخل، لا مش كده، مش وصاية، هي دي رحمة بيه، لان الله عز وجل علم انه يستحق ان يرحم. بعض الناس ينكر الشفاعة ويعمل كوسة والناس داخل جنة، لا ما بتجيش كده. الله عز وجل لا يعلم من يستحق الجنة ويعلم من يستحق النار، حتى وان كان في الطريق الى النار قد ينجيه من النار ويدخله الايه الجنة برحمته. فحينها لا ترى لنفسك فضلا أبدا، حتى ولو بقى معك حسنات أنبياء، يعني ولو فعلت ما فعلت من الحسنات اطمع في رحمة ربنا سبحانه وتعالى ولا تعجب بعملك. لذلك أقول عندما تتذكر الذنب وتستحضر في قلبك أنه يكون ربما سببا لدخول النار، كيف سيكون حالك في هذه الحالة؟ هذه الخطوات الأربعة اللي الشيخ محمد قالها في الدرس، والمسجد تقريبا كله بكى لما سمعوا الأسئلة والتقرير اللي عمله الشيخ كده، عشان يوصلنا للخطوة الخمسة الأخيرة. إيه هي؟ قال إذا أحسست معي بخطر الذنب وعظم ضرره، وأنا عايز كلكم تجيبوا كتاب الداء والدواء بتاع ابن القيم رحمه الله، أو كتاب الشيخ أحمد فريد اللي هو هذبه ولخصه، عشان ممكن يكون أسلوب ابن القيم يبقى صعب شوية، اسمه تحذير الداني والقاصي من عقوبات الذنوب والمعاصي. بالله عليكم يا جماعة كلكم تجيبوا الكتاب ده، تحذير الداني والقاصي من عقوبات الذنوب والمعاصي، حيخلينا نكره الذنوب كر، لأن من ضمن الأسباب اللي توقعنا في الذنوب احنا مش عارفين ضررها ايه، مش عارفين خطرها، جايب لك خطرها في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، ساعتها الذنوب هتقل بلا شك. عشان كده بقول لك الشيخ اللي عايز يوصلنا فعلا اللي احنا اللي انت قلبك يتحرك وانت قاعد عشان تطلع التوبة منين، انتوا معايا ولا بتكتبوا اسم خليك معايا، عشان تطلع التوبة من القلب، لان سهل ان الانسان يقول ايه، هنحاول نجيب الكتاب بعد الدرس الجاي، لان سهل ها ان الانسان يقول توبت، لكنها تطلع من القلب صعبة. عشان كده بقول لك هي الليلة دي اول ليلة في حياتي حسيت وعرفت ازاي اتوب. لذلك نقول لو كنت احسست بما اردت فهذه توبة القلب، سهل جدا ان تقول يا رب توبت، يا رب ندمت، يا رب انت رأيت وسترت وانا عصيت، وها انا عدت اليك فلا تردني خائبا انت اكرم الاكرمين. ارأيت لو ان ولدا كان يعيش في كنف ابيه يغذيه باطيب الطعام والشراب ويلبسه احسن الثياب ويربيه احسن التربية ويعطيه ما يشاء من النفقة وهو القائم بمصالحه كلها، فبعثه أبوه يوما في حاجة، بعث مين؟ الولد ده، فخرج عليه عدو في الطريق فأسر وكتفه وشد وثاقه ثم ذهبوا به إلى بلادهم بلاد الأعداء. خليكم معايا في الموقف ده وسيبوا الكتاب بعدين. وصار يعامله بأقصى معاملة بعكس ما كان يعامله أبوه، متخيل حال الولد؟ فكان الولد كلما تذكر تربية أبيه وإحسانه إليه تهيجت من قلبه لواعج الحسرات، وتذكر ما كان عليه وكل ما كان فيه من النعيم فبكى أشد البكاء. الولد يقعد يفتكر معاملة أبوه ويفتكر الحالة اللي هو وصل لها يقعد يبكي. يقول: فبينما هو في أسر عدوه يسومه سوء العذاب يريد ذبحه في نهاية المطاف، إذ حالت منه التفاتة. الولد بص كده نحو ديار أبيه فرأى أباه قريبا، شاف أبوه فسعى إليه وجرى وألقى بنفسه عليه وانطرح بين يديه يستغيث: يا أبتاه يا أبتاه، انظر إلى ولدك وما هو فيه. والدموع تسيل على خديه، وقد اعتنق أباه والتزمه، والعدو يشتد في طلبه. العدو بيجري وراه عايزين ياخدوه تاني، حتى وقف على رأسه واقف قدامه وهو ملتزم لوالده ممسك به. فهل تقول إن أباه سيسلمه للعدو في هذه الحالة؟ أبوه هيديه لهم؟ كلا والله. فما الظن بربك إذا عدت إليه وتركت عدوه الشيطان الذي أسرك طول هذه السنين الطويلة بالمعاصي وسامك سوء العذاب، وأنت تظن أنك تتمتع وتستلذ، إذا عدت إلى أرحم الراحمين الذي هو أرحم بك من أمك التي ولدتك، إذا فر عبد إليه وهرب من عدوه إليه من عدوه وألقى بنفسه طريحا ببابه يمرغ خده في ثرى أعتابه باكيا بين يديه يقول: يا أرحم الراحمين ارحم من لا راحم له سواك، ولا ناصر له سواك، ولا مؤوي له سواك، ولا معين له سواك. تقول: مسكينك وفقيرك وسائلك بالباب، أنت معاذه وبك ملاذه، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. تقول: أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني، أسألك بقوتك وضعفي أن تغفر لي، أسألك بغناك عني وفقري إليك أن تقبلني. هذه ناصية الخاطئة الكاذبة بين يديك، عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك. تقول: أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عينه وذل لك قلبه. تالله ما أحلاها من دعوات وابتهالات بهذه الصورة. أخي تتوب، ليست التوبة مجرد كلمات، بل توبة بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح كما علمنا الله عز وجل. والله لا سعادة إلا في الطاعة والعبادة، ولا خاتمة حسنة إلا بالإنابة إلى الله عز وجل. وكما ذكرت لكم قصة ذلك الرجل الذي سعد بالتوبة والعودة إلى الله عز وجل، أذكر للأخوات ولنا أيضا قصة هذه المرأة التي شقيت ببعدها عن الله عز وجل. وبها أختم. هذه إحداهن، تتحدث عنها بعض الأطباء الدعاء، جاءت إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات، يعني موضوع بسيط شوية تحاليل وحتطلع وتروح. يقول: آخر من كشف عليها أنا، الدكتور ده اللي بيقول. ثم تسأل بعد أن أخذت منها العينات: ما خبر الفحوصات؟ ما خبر العينات؟ والله لقد مللت من المستشفى، هي ما قعدتش 20 سنة على السرير ولا 50، ده ما فيش لحظات. يقول الدكتور: أرسلنا التحاليل للمختبر، ها، وفي نفس الوقت يعني يقول: وأرسل من في السماء من بيده ملكوت كل شيء إليها رسولا لا يعصي له أمرا. أرسل إليها ملك الموت وهي لم تكن تتوقع أبدا أن تلقى الله عز وجل. يقول: وبينما أنا أقلب ملفها خارج الغرفة إذا بالممرضة تأتيني فزعة، تقول: تعال يا دكتور. يقول: فلما دخلنا الغرفة يقول فلما دخلت الغرفة، يعني على هذه الفتاة، فلما دخلت الغرفة إذا يقول: رأيت فتاة غير التي رأيته قبل ذلك. رأيت قبل ذلك بقليل فتاة عادية، لكنها في هذه المرة انقلب حالها وتغير. اليد التي كانت تتحرك وتقول: متى نخرج؟ مللنا من المستشفى، قد توقفت الأيادي، توقفت اللون، قد شحب البصر، شخص الأطراف ممددة، الشفاه ترتعش، يقول نظرت إلى أجهزة المراقبة النبضات كانت 80 62 45 في النازل، ضغط الدم كذلك ينزل. يقول بدأت أرى معالم الفراق على وجهها، خشيت أن تغلق الصحيفة بغير لا إله إلا الله، كما أغلقت صحف أخرى كثيرة مرت عليه 24 حالة ما قال منهم إلا واحد لا إله إلا الله، والكل خرج على غير لا إله إلا الله. خلي بالك سهلة لا إله إلا الله، كنت أقولها دلوقت بس مش ده الوقت، الامتحان مش دلوقت، الامتحان لسه آخر حاجة في حياتك، عشان تقولها لازم تعيش عليها، لازم يبقى هو إلهك فعلا اللي بتحبه، وتسيب الحاجات اللي بيحبهاش عشان حبك ليه، وتعمل اللي بيحبه عشان اللي بيحبه عشان انت بتحبه، وتعيش في مراضيه، والله إنها السعادة. لا أقول تقييدا ولا تزمتا ولا تشددا، لا والله، والله هي السعادة. لو قلت الالتزام تزمت وتشدد فأنت تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كذلك. نحن نريد أن نعيش حياة السعادة في ظل الطاعة والعبودية، واستمتع بالمتع الحلال، لا أمنعك من التمتع بالمتع الحلال حتى تصل إلى النهاية وتقول لا إله إلا الله. يقول أسرعت فقلت لها لا إله إلا الله. يقول ارتعشت الشفاه ولكن بلا أحرف، كأن عليها جبل. كررتها الثانية الثالثة لم تبق إلا نبضات، خشيت أن تغلق الصحيفة بغير لا إله إلا الله، فاقتربت أكثر منها ألقنها بل آمرها قولي لا إله إلا الله ولكن لا أحرف تخرج. كررت عليها رأيتها تعالج السكرات والنزع يشتد، حينها بدأت أسمع فعلا بعض الحروف خرجت، فاستبشرت وقلت لعلها تقول لا إله إلا الله، لكني سمعت صوتا متحشرجا ليس هو لا إله إلا الله، لا والذي نفسي بيده ما تقول لا إله إلا الله، ماذا تقول؟ إنها تتغنى ببعض الأغنيات، وكانت هذه آخر كلمات قالتها، غنت بعض أبيات أو بعض المقاطع من بعض الأغنيات ثم خرجت روحها، لتكون آخر صفحة في السجل وآخر عمل في حياتها الغناء. تحب تموت وانت بتغني؟ بعض الإخوة جاب لي مقطع لبعض المغنيين للشباب مهووسين به، تامر حسن، ناخد بالك المذيعة عملت معاه حوار بتقول له هسألك سؤال وتجاوبني بصراحة حاجة تتمناها، يعني قال لها هجاوبك بس ما تسألينيش تاني، بعد ما أجاوبك اقفل الموضوع. ها قالت له تتمنى ايه ونفسك فيه؟ قال لها ما نفسيش أموت وأنا بغني، ما نفسيش أموت وأنا بغني. لسه هتفتح طب ليه مش ليه والغناء حرام؟ قال لها أنا قلت لك ما تسأليش. يعني هل حد من المغنيين يا جماعة تعرف عنه انه حصل له حسن خاتمة وقعد يقول لا اله الا الله وبيموت وبقت حاجة كده ها؟ هل حد من الناس البعيدة عن ربنا سبحانه وتعالى وصل للخاتمة الحسنة؟ غنت تموت وهي تغني ويبعث الانسان على ما ايه؟ على ما مات عليه. اين هي الان؟ تحت الارض. أتتمنى أن ترجع مرة أخرى لتقول لا إله إلا الله؟ والله نعم، ولكن والله لو صرخت كل يوم 1000 صرخة أو أكثر، لو أكلت أصابعها ندما وفعلت ما فعلت لتعود، ها وقالت سأصلي يا رب، سأصوم يا رب، سأذكر وأقرأ، كان لن أسمع الغناء، لن أرى الحرام، لن تعود. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الخلاء. آخر كلامه مش هو الكلام ده، آخر كلامه لو أنت مش راضي التوب لو ابقى ارضى لنفسك الخاتمة السيئة. يا غافلا والموت يطلبه وغشاوة الشهوات تحجبه، كم تضحك الدنيا لذي أمل وبهائج النعماء تعجبه، حتى غدا في عشقها مثلا للناس في الأحداث تضربه، قف يا أخي بنا بمقبرة وسل الملحد أين مركبه، أين النعم، أين المسكن الواسع، أين السيارات، أين الشهوات، أين الصور العارية التي كان يتمتع بها في معصية الله. كل ما لا ترضاه غدا معك في القبر فاتركه الآن، كل ما لا ترضاه أن يكون رفيقا لك في القبر فاتركه الآن، لأن كل من لم يتأدب مع الله فوق الأرض سيؤدب تحت الأرض. إخواني يا من جاء ليتوب، يا كل من يريد أن يتوب توبة نصوحة، يا كل من يريد أن يسلك طريق السعادة، من أن يتغير، قد أخذت بيدك لبداية الطريق. قد أرشدتك للسلوك فماذا تنتظر؟ أخي الدنيا حلم والموت يقظة، ويوم القيامة تفسير الأحلام، ولكن الطريق صعبة، موت، قبر، بعث، حشر، صراط، ثم إما جنة وإما نار، فإلى متى التفريط؟ أتظن أن تبقى إلى الأبد؟ أما يعتبر بالوالد الولد؟ أين ما تحرك في الهواء همد؟ أين الطرام النار خمد؟ أين ما جرى من الدماء في عروق العصاة الأشرار بل والطائعين الأبرار جمد؟ كل مات، ولكن الكل سيقف أمام جبار السماوات والأرضين ليوم لا ريب فيه، أمام عظيم لا يخلف ما وعد. فمتى متى ينتبه من رقدته من رقد؟ كفى يا نفس ما كان، كفاك هوى وعصيانا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض، نسألك أن ترزقنا جميعا في ليلتنا هذه توبة صادقة. اللهم ارزقنا جميعا في ليلتنا هذه توبة نصوحة. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم بدل سيئاتنا حسنات. اللهم من أراد أن يتوب في هذه الليلة فتوب عليه وبدل سيئاته حسنات، وقلب قلبه إلى مراضيك وثبته على ذلك حتى يلقاك ويأتيك، واجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، آمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.